أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في سورة آل عمران. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخطاب هنا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أنني ذكرت لكم بأن كنتم من الكينونة والصيرورة، وهي مسلوبة الزمان، ولذلك هذه الأمة أمة خير وأمة صدق وأمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومن أهل العلم من قال بأن كنتم، وهنا كان التامة وليست الناقصة، خير أمة، ولأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم وهي خير الأمم، آخر الأمم وهي خير الأمم. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وهذه من علاماتها ومن صفاتها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ولذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام تميزت بهذه الشعائر العظيمة: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجدها الإنسان حتى عندما لديه تقصير، ولذلك هذا أمر طبعه الله عز وجل في قلوب كثير من أهل الإسلام، محبتهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني مثل الدعوة إلى العبادات والطاعات وإلى الصلاح وإلى الخير، والنهي عن المنكر النهي عن الشرك والبدع وغيرها، كل هذا يدخل ضمن هذا المعنى وتؤمنون بالله. ثم إن الله تعالى ذكر أهل الكتاب وقال ولو أن أهل الكتاب آمن، ولو هنا شرطية، ولو أن أهل الكتاب، وهنا التفات إلى ما سبق ذكره من أحوال أهل الكتاب في الآيات السابقة. ولو أن أهل الكتاب، وأهل الكتاب سموا بأهل الكتاب كما ذكرنا في سورة البقرة، لأن الله تعالى أنزل على أنبيائهم كتبا وهما الأمتين المعروفتين. ولو أن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولا شك بأن الإيمان خير في الدنيا والآخرة، خير في الدنيا والآخرة، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ثم قال جل وعلا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وبين الله جل وعلا أحوال أهل الكتاب وأنهم ليسوا على حال واحد. منهم المؤمنون بالله وبرسله سبحانه وتعالى، وقد يراد أيضا الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانه آمنوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحبر عبد الله بن سلام وجمع ممن أسلم وآمن، ومنهم بعض القسيسين والرهبان الذين أسلموا وآمنوا. قال وأكثرهم الفاسقون، أكثرهم الفاسقون يعني القلة القليلة منهم هم الذين آمنوا، أما الكثرة الغالبة منهم فهم فاسقون يعني كافرون. والفسق في الأصل هو الخروج عن الطاعة، ويأتي الفسق بمعاني متعددة بحسب السياق، فيأتي الفسق بمعنى الكفر، ويأتي الفسق بمعنى الكبيرة من كبائر الذنوب كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا لا يعني بأنه كافر لا، ولكن يأتي أحيانا على حسب السياق وأن المعنى الكفر كما في هذه الآية. قال وأكثرهم الفاسقون. ثم إن الله تعالى طمأن أهل الإيمان وبين بأن هؤلاء لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، والمقصود بالأذى الأذى المعنوي، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، من الله. ولذلك فرق بين الأذى وفرق بين الضرر، فكل ضرر أذى، وليس كل أذى ضرر، بمعنى أن هناك الأذى المعنوي مثل ما يحصل للإنسان حينما يعني يقرع سمعه كلمة نابية أو عبارة فيها إسفاف مثلا يتأذى، يقال تأذى تأذى يعني حصل له أذى. لن يضروكم إلا أذى، ما هو الأذى الذي كان يمارسه أهل الكتاب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكذب، البهتان، إشاعة الأقوال التي فيها إرجاف، وشيء من هذا القبيل، وهذه ترتد عليهم كما يعني جاءت بذلك النصوص. قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، فهذا فيه طمأنة للصحابة وللمسلمين أيضا. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. قد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما أجلاهم بسبب خياناتهم أن الله تعالى نصر نبيه ولم ينصرهم، ثم قال ثم لا ينصرون. ثم إن الله تعالى بين ما قضاه جل وعلا عليهم، قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا وأينما كانوا وأينما حصل من تمكن منهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وسبق ذكر معنى ثقفوا في مجال السابقة. ثم قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من الله يعني عهد من الله عز وجل، إلا بعهد من الله عز وجل وحبل من الناس. ذكر أهل العلم ما أوجه متعددة في هذا، منها إلا بحبل من الناس يعني بعهد من الناس، ومن ذلك يعني بذل الجزية مثلا. وذكر أيضا بعض أهل العلم منها الأمان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أمهاني. والله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومنها قال المعاونة، وجه آخر أن يساعد أن يعينهم من غيرهم، أن يقف معهم غيرهم فيعينونهم. وهذه معاني وأوجه ذكرها علماء التفسير. ثم قال جل وعلا: وباءوا بغضب من الله. باءوا بغضب من الله، هذه هي نتيجة العمل الطالح والفاسد الذي كانوا يقومون به، أنهم باءوا بغضب من الله، استحقوا هذا الغضب من الله. وفي هذا إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة التي نذكرها دائما. قال: وضربت عليهم المسكنة، يعني أحيطت بهم المسكنة من كل جهة، ولذلك الله جل وعلا كتب عليهم الذلة والمسكنة وغير ذلك مما هو عقوبات. والسبب قال جل وعلا: ذلك بأنهم، قيل الباء هنا سببية، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا الأمر الأول، ويقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق. وليس معنى هذا أن هناك قتل بحق للأنبياء أبدا، ولكن هذا بيان بأن قتلهم عن عمد وعن قصد وزيادة. وقبل ذلك يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا، وذلك من خلال كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء وكانوا يعتدون. قيل ذلك بما عصوا، يعني من كفرهم بالله وكانوا يعتدون على أنبياء الله، وقيل معاني أخرى في هذا. ثم إن الله تعالى بين أن أهل الكتاب ليسوا سواء، يعني ليسوا على حالة واحدة، ليسوا على حالة واحدة، فيهم المؤمن وفيهم المشرك، فيهم الصالح وفيهم الطالح. قال جل وعلا: ليسوا سواء، يعني لا يستوون في هذا. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليسوا سواء يعني أهل الكتاب، وقيل ليسوا سواء يعني أمة أهل الكتاب مع غيرهم، مع غيره، لكن يظهر بأن الوجه الأول هو الأقرب. ليسوا سواء، لا يستوون يعني في الحال وفي العمل. من أهل الكتاب، ومن هنا تبعيضية، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني أناس على صلاح وخير، قائمة لله عز وجل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويتلون آيات الله في ساعات الليل وفي أوقات الليل آناء الليل وهم يسجدون، وهم يسجدون. وليس المعنى أنهم يقرؤون الكتاب في سجودهم، لأن القرآن كلام الله، وكذلك التوراة والإنجيل كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجد، أمرت أن أقرأ القرآن قائما. والمعنى يكون هنا: وهم يسجدون، أي يصلون، أي يصلون، مثل ما جاء في الحديث، حديث ربيعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والمعنى كثرة الصلاة، هذا المعنى. فهنا عبر عن الصلاة بأعظم أركانها وهو السجود، وهو السجود. ولذلك في قوله تعالى: وهم يسجدون، يعني يصلون، يصلون، والمصلي يسمى ساجدا، فيعبر عن الصلاة بالسجود، وذلك لأنها من أعظم أركانه. قال جل وعلا: يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا من صفاتهم، يؤمنون بالله وبما، كل ما أمر الله الإيمان به، كل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به. واليوم الآخر يعني يوم القيامة، يؤمنون بالبعث بعد الموت، ويأمرون بالمعروف، ذكرنا هذا، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، يعني إذا دعوا إلى الخير سارعوا فيه وسابقوا إليه، وأولئك من الصالحين، هؤلاء من الصالحين، هذه تزكية لهم. ثم قال جل وعلا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ما يفعلوا من خير، كل خير سواء كان قليلا أو كثيرا، ظاهرا أو باطنا، لن يجحدوه ولن يذهب عنهم، لن يجحدوه، بل سيأتي يوم القيامة. والإنسان إذا عمل عملا فإن الله تعالى يحصيه له، أحصاه الله ونسوه، فقد ينسى الإنسان العمل الصالح لكن الله تعالى يحفظه له. ثم قال تعالى: والله عليم بالمتقين. عليم جل وعلا بالمتقين، يعني من يعمل الأعمال التي ظاهرها الصلاح وهو يريد الله والدار الآخر، ومن يعملها نفاقا ورياء، والله تعالى أعلم بمن يتقيه جل وعلا وتقدس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.